السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط القصاص، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص يعني زي ما بيسميه كده في عند القانونيين المقره، طيب ماشي، زي ما بيقولوا كده ايه، تنفيذ الحكم. يعني بعد ما يثبت الحكم، ده اللي كلمنا عليه المره فاتت، متى يثبت الحكم، متى يثبت حكم القصاص، ان يكون القاتل متعمد، ان يكون مكلفا، الى اخر ما ذكرنا من هذه الشروط. طيب اذا ثبت الحكم، ايه الشروط حتى ننفذ الحكم، حتى ننفذ حكم الايه، القصاص؟ هل كل من ثبت عليه الحكم ننفذ عليه حكم القصاص على طول، ولا لابد هناك من شروط؟ ويعني كان هناك مسألة، وهي إذا كان في إكراه على القتل، حكم الإكراه على القتل. وهذه فيها صور أو صورتين. الصورة الأولى أن يكون المكره مكلف والمكره مكلف، الاثنين إيه، مكلفين. الذي أكرهه رجل بالغ عاقل، والذي أكره على القتل كذلك رجل بالغ عاقل. فعلى من يقع القصاص؟ بعضهم يقولون على المكره، لأنه هو الذي ألجأه، ألجأه إلى الإيه؟ إلى أن يقتل. فالتاني يعتبر بالنسبة له آلة، يعني هو بدل ما يضرب مباشر هد الدوت وقال له ما كنتش تقتله هقتلك، فألجأه إلى أن يقتل، فقالوا إذن هو الذي يستحق القتل. وأما المكره فلم يفعل شيئا إلا أنه ألجأ إلى ذلك. وبعضهم قال المكره لأنه هو الذي باشر القتل، لأنه هو الذي باشر القتل، ففي هذه الحالة قام بالقتل العمد، فعليه أن يقع القصاص. وأرجح الأقوال أن القصاص يقع عليهما معا، لأن هذا ألجأه، والثاني ليس له أن يبقي نفسه ويقتل غيره، لأنه هو الثاني الذي يقتله معصوم، فهو يقول له إما أن تقتل معصوما وإما أن أقتلك وأنت معصوم. يعني هذا المكره الأكراه بيخيره من اثنين، إما أن يقتل هذا الشخص المعصوم الدم، وإما سيقتل هو وهو معصوم الدم، فليس له أن يبقي نفسه ويقتل غيره إبقاء لنفسه، ففي هذه الحالة يكون القصاص عليهما معا. وأما الصورة الثانية أن يكون المكره غير مكلف. وطبعا احنا قبل كده قلنا اذا المكره يعني الغير مكلف اللي هو الصبي اذا قتل لا يقع عليه قصاص، ان من شروط القتل العمد ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. واما الصغير فانه لا يقع عليه القصاص، ولكن يبقى فيه الدية. فإذا كان هو إذا باشر القتل بنفسه لا يقع عليه قصاص، فكيف إذا أكره غيره؟ يعني واحد صبي صغير مع آلة مع مسدس مثلا ولا حاجة، وجيه واحد بالغ وقال لي اقتل دوت، ما قتلتوش هقتلك أنت، فألجأه إلى ذلك. وطبعا بشروط المعروفة في الإقراء أن يكون فعلا، يعني متى يكون ده أكره على القتل أو أكره على الفعل؟ هل مجرد التهديد؟ مجرد التهديد لا يكون إكراه، أو مجرد الضرب به أو الفعل به فعلا يسيرا، كأن يقول له لو ما قتلتهوش هديك ألمين، يبقى ده إكراه، يأخذ ألمين وخلاص. لكن يقول له في قتل أو هقطع لك عضو أو إلى آخره، ده اللي فيه إكراه. فإذا كان الذي يكره على شيء تافه هذا لا يكون إكراها، أو أخذ مال منه يسير هذا لا يكون إكراها. لو قلت هتقتله هاخد اللي في جيبك، هاخد الساعة اللي معاك أو هاخد الموبايل بتاعك، هل هذا يكون إكراها؟ لا يكون، يا عم خد يا عم سيبني، إذا كان واقف على كده فلا يكون ذلك إكراها. الشيء الثالث أن يكون فعلا المكره قادر على أن يوقع العقوبة المتلفة للمكره، يعني هو يقول لها هقتلك وهو شايفك عايز صغير معهوش حاجة مثلا حاجة تخوفه بيها، يبقى ما يقدرش يعمل له حاجة، لأنه ممكن هو ليه اللي يتغلب عليه. لكن هو فعلا شايف واحد ماسك آلة والغضب في وشه وان هو فعلا هيوقع بعقوبة، ده اللي بنقول عليه ايه؟ مكره. والثاني مكره، يبقى هنا وقع الإكراه، ده اللي بنتكلم عن حكمه. فقلنا إذا كان الاثنين بالغين القصص يقعدون هما الاثنين، وإذا كان المكره صبي يعني غير بالغ والمكره بالغ واستجاب لي فعليه يقع القصاص، لأنه برضه إيه ما يبقيش نفسه ويقتل غيره. طبعا لو العكس بقى، المكره بالغ والمكره صبي، مين يقع عليه القصاص هنا؟ المكره، لأن هو البالغ وألجأ هذا الصبي إلى الإيه؟ القتل. فنرجع بعد ذلك نرجع لموضوعنا ونقول شروط استيفاء القصاص، يعني الشروط التي يجب أن تراعى لتنفيذ حكم القصاص بعد إثبات الجناية. يعني ثبتت الجناية أن فلان داوت قتل فلانا، وأنه مكلف عاقل، وأنه كان مترصد به، وأن القتل كان عمدا وليس خطأ، وأنه ليس أصلا له، يعني الشروط اللي احنا ذكرناها خلاص لازم نقيم القصاص. فنقول حتى ينفذ الحكم لابد من شروط. الشروط الأول أن يكون الأولياء المستحقون مكلفين، صح المستحقون ولا المستحقين؟ المستحقون، يعني صلح عندك المستحقون. أن يكون الأولياء المستحقون مكلفين، ولا تنفع ليها وجه في الناس بتوع اللغة العربية وبيطلع بتوع اللغة العربية دول عمرهم يلحنوا أي حاجة يطلع لها مخرج، صفة لله. نعم. ومعنى مكلفا يعني بالغا عاقلا. طيب إذا كان الأولياء طبعا من هم الأولياء الأول اللي هم يستحقوا هذا القصاص؟ هم ورثة المقتول، ورثة المقتول، لأن هم اللي ياخدوا الدين، هم اللي ياخدوا الدين إذا كان ما فيش قصاص. فورثة المقتول كلهم بالغين وقالوا عايزين القصاص، وكلهم طلبوا القصاص، فهنا إيه؟ نوجب يقع القصاص أو ننفذ حكم القصاص، سواء كان هؤلاء الورثة من ذوي الفروض أو من العصابات، وسواء كانوا ورثة بالنسب أو بالمصاهرة بالنكاح. يعني بعض من العلماء قال لا، النساء ما لهمش في الموضوع ده، لازم الورثة اللي هم الأولياء اللي هم ينفذوا حكم أو يرون حكم الإعدام أو حكم القصاص لازم يكونوا من الرجال، عشان كده احنا كتبنا ايه؟ سواء كان نساء ورجال، ده الراجح. يبقى لازم الكل نساء ورجال ممن يرثون هذا أو ممن يستحقون دم هذا القتيل كلهم يوافقوا على القصاص أو كلهم يطالبون بالقصاص. ما نجيش نقول النساء ما لهمش أو الزوجة ما لهاش اللي كان بينه وبينهم مصاهرة الزوج والزوجة، لأن بعض الفقهاء قالوا لا، اللي كانوا بسبب النكاح المصاهرة ما لهمش في ان هم ايه يطالبوا بالدم. يرضوا في الدية بس ما لهمش ان يطالبوا بالدم. لما يطالب بالدم اولياء المقتول اللي هم قرايبه الرجال البالغين، ونقول الراجح ان كلهم، لانهم كلهم سيشتركون في الدية لو اخذوا الدية، اذا كلهم مشتركين في الدم، كلهم لهم حق ان يقولوا نقتص، وكلهم لهم حق ان يقولوا لا احنا عايزين ايه الدية، لانهم هيشاركون فيه. فسواء كانوا رجالا أو نساء أزواجا أو زوجات، وسواء كانوا من ذوي الفروض أو من ذوي أو من العصبات. إيه ذوي الفروض والعصبات؟ الفروض اللي هم بياخدوا الميراث بالفرض، والفرض هو القدر أو الجزء المقدر من المال كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، ودي الفروض المقدرة في كتاب الله، ستة فروض ربنا قدرها في كتاب الله عز وجل. ليس هناك مقادير أخرى. يجيش واحد يقول لك الخمس، يقول لك تقول الخمس وفيش في حد ياخد الخمس إلا إذا كانوا بقى كلهم من أصحاب العصابات وزنعنا وكانوا خمسة كل واحد ياخد الخمس ماشي، لكن هنا اللي ربنا مقدر له ياخد النص. زي مثل إيه الزوج إذا ماتت زوجته وليس له فرع وارث بياخد النص. البنت إذا كانت منفردة ما لهاش أخ ليها وهي لوحديها فلها النص. الأخت الشقيقة يبقى دول أصحاب النص. في أصحاب الربع، أصحاب الربع الزوج إذا كان لي فرع وارث، أو الزوجة إذا ما كانش فيه فرع وارث بس هم اثنين. في أصحاب الثمن واحد بس اللي هي الزوجة إذا كان في فرع وارث. طبعا هنتكلم عن الموروث بعد كده ان شاء الله منخلص بس الجزء اللي معانا. فالمقادير في كتاب الله عز وجل الفروض ستة، عشان كده بيسمى الصحابة علماء المواريث يسموهم علماء الايه الفرائض. يعني ممكن تسمى الفرائض وممكن تسمى المواريث، فرائض عشان بندي ما ايه بالفرض. فالفروض ستة، النصف ونصفه لو ايه نص النص كام الربع ونصفه يبقى التوم، يبقى النص ونص ونص، النص والربع وايه والتوم، والثلثان ونصفهما يبقى الثلث ونصفه الثلث، عشان تحفظ تبقى سهل عليك. فهذه الفروض المقدره. في بقى العصبات، العصبات ده بقى اذا كان لوحده يعني المال جه ما فيش ورثه تاني اللي هو ياخد المال كله، في ورثه تانية يبقى ندي لاصحاب الفروض حقهم وبعد كده واخد الباقي. ساعات ما بيطلعلوش حاجه لان اصحاب الفروض ياخدوا حقوقهم كلهم يطلع هو الباقي فين، ما فيش باقي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا اولى رجل ذكر. يعني رجل مات ولي ابنه فالابن ياخد المال كله لانه ايه بالعصمه، مات وما فيش الا ابوه الاب ياخد المال كله لانه عصمه، مات وفي اصحاب فرائض فاصحاب الفرائض مثلا مات وترك ام وزوجه، الزوجه تاخد نصيبها والام تاخد نصيبها والباقي ياخدوا الابن وهكذا. فالمهم اللي يهمنا في هنا ان كل دول لهم حق في دم الايه المقتول ولهم حق ان يطلبوا القصاص. وبناء على ما تقدم من كون ولي الدم لابد أن يكون مكلفا، فلو كان صغيرا أو مجنونا هل ينتظر؟ يعني الوقت يفلت في الورثة دول من أولياء الدم عير صغير لم يبلغ صبي أو كان واحد مجنون، هل نوقف الحكم وضعت ثبت حكم الإعدام أو القصاص على فلان الفلاني؟ طيب الأولياء طالبين ولا مش طالبين؟ والله الكبار كلهم طلبوا قالوا احنا عايزين قصاص مش عايزين دين، عايزين قصاص. طب فين الاولياء فلان وفلان وفلان وفلان، وجبنا قدام القاضي كل الليستة. طب فين فلان ده؟ والله ده عايز صغير. طب فلان ده والله ده في مستشفى المجانين مش موجودين دلوقتي. فهل بنطلب استنوا بقى لما المجنون ده يخف او الطفل الصغير ده يكبر ونشوف الحكم هيكون ايه؟ فهنا في قولين لاهل العلم، اختلف العلماء في ذلك. هل ينتظر حتى يبلغ الصغير ويشفى المجنون؟ القول الاول قالوا لا ينتظر، لا ينتظر بلوغ الصغير. قالوا لان حق القصاص لكل وارث مستقل، ده من حقه يطلب القصاص وده من حقه يطلب القصاص، وده مش شركه، هي ما هي الشركه لازم كلنا نمضي عليها. لا، قالوا القصاص ده عشان التشفي، هم قتل قريبهم عايزين هم يتشفوا بالقصاص، وربنا جعله منصور وجعله سلطان، فهذا كل واحد يريد ان تشفى. تستنى لما الصغير ده لسه في اللف ولا لسه ربما كان جنين حتى يقعد لحد مثلا 16 سنه عشان تشفى؟ تشفى امتى؟ ولا المجنون ده يمكن ما يخفش خالص يعني عشان تشفى؟ فقالوا لا، هذا ايه؟ لا ينتظر، لانه حق لكل واحد مستقل فلا ينتظر. وهذا قول الحنفية والمالكية. والقول الثاني قالوا ينتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ودول اعتبروا ان الحق فعلا شركة. قالوا حق الدم، حق القصاص يثبت لكل احد ليس استقلالا ولكن على سبيل الشركة، وعلى هذا فيحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. طبعا ما عنديش ترجيح، وان كنت يعني ارى ان الرأي الاول ارجح في ذلك، لكن اتفق الرأيين على انتظار الغائب. يعني لو كان في واحد من الاولياء، اولياء المقتول، كان منهم رجل غائب مسافر، فهذا ننتظر حتى يجي، لأن ده مكلف بالغ مش ننتظر كبره ولا ننتظر أن يفيق. وإن أمكن طبعا أنه يبعث توكيل أو يبعث مراسلة تدل على أنه يريد الدم أيضا كان بها. يبقى اتفق الآراء كلها الفقهاء على أنه إذا كان غائبا ينتظر، إلا إذا كان يتعذر وصول الخبر إليه كالأسير والمفقود فلا ينتظر، وإنما الخلاف الصغير والكبير. وإذا لم يكن للمقتول وارث، في الواحد قتل واحد متعمد، فين يا عم أولياء؟ ملوش أولياء، ملوش أولياء، لا نعلم له أولياء. فهنا الذي يحدد هذا الحكم السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا السلطان رأى أن يقتص منه فإنه يقتص منه. ها؟ ده تروح لبيت المال. الشرط الثاني أن يتفق جميع الأولياء على القصاص. يبقى الشرط الأولاني أن يكون كل الأولياء مكلفين، الأولياء اللي بيطالبوا بالدم مكلفين. الشرط الثاني أن كل الأولياء موافقين على القصاص، ما يجيش واحد منهم يقول لهم لا أنا إيه العفو أو الصلح. العفو يعني ممكن يعفو من غير حاجة، مش عايز حاجة، أو الصلح يعني عايز الدية. لو واحد من الأولياء قال لك والله أنا لا أريد أن يقتص منه، أنا أرى العفو، طيب العفو دوت بمال ولا من غير مال؟ قد يكون هذا قد يكون هذا. بمال يعني عفو مطلق، من غير مال بمال قصدي بدية، عايز دية. من غير مال يبقى هو ايه؟ مش عايز حاجة خالص. طب مش عايز حاجة خالص والباقيين عايزين، يبقى فازلها هناخد الدية، هناخد الدية وهو لا يأخذ نصيبه، يعني ناخد ننقص من الدية بقدر نصيبه لأنه عفى. بقية الأولياء ما ده هو ضيع عليهم حق القصاص، يعني هم لو كلهم طالبوا بالقصاص إلا واحدا منهم رأى العفو والصلح فلا ننفذ حكم القصاص، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقوله فمن عفي له من أخيه بشيء يقول هذه نكرة يعني تدل على سواء كان شيئا قليلا أو كثيرا، فإذا عفى هذا يبقى كيف نقيم القصاص؟ واحد عفى بل أصبح ضيع عليهم حقهم في القصاص وأصبح ليس أمامهم سبيل إلا الدين. الشرط الثالث أن نأمن تعدي الضرر لغير الجاني، يعني إذا كان الجاني مثلا امرأة حامل، القاتلة امرأة حامل، فلو قتلناها لقتلنا جنينها، يبقى هنا ايه من ننفذ حكم القصاص لغاية انت حتى تضع، ها يبقى ويستغني عنها ولدها، يبقى هنأخر حكم القصاص حتى نستطيع ان ننفذ عليه حكم القصاص بدون ان يكون هناك تعدي على الغير. بناء على هذا الكلام ننتقل الى عنوان جديد وهو مسقطات القصاص، يعني متى بعدما ثبتت الجريمة وثبت الحكم عليه هنبص نلاقي هناك أشياء أمور ممكن من خلالها يسقط حكم القصاص، منها موت الجاني، يعني اللي قتل مات بعدما قتل مثلا انتحر أو مات بقدر الله عز وجل من غير أسباب يعني منه، فهنا خلاص موت الجاني لأنها فات المحل. ننقيم القصاص على مين؟ على القاتل، والقاتل قد مات يبقى فات المحل لا فليس هناك قصاصا عليه. ولكن هل تجب الدية في هذه الحالة؟ قولان للعلماء، هل نأخذ الدية؟ في قول العلماء، بعض العلماء قالوا لا تجب الدية، قالوا لا تجب الدية. والعلماء اللي قالوا لا تجب الدية حجتهم في ذلك أو دليلهم في ذلك إن الدية مش مجرد إن أولياء المقتول يقولون إن إحنا إيه مش عايزين القصاص وعايزين الدية، ده بيقولوا كمان بشرط إن الجاني يوافق إنه يدفع دية، قال لهم لا اقتلون أنا مش هدفع دية. فعلى قول هؤلاء العلماء قالوا إنه إذا مات هذا الجاني مفيش دية، لأن هنا ما فيش انتقال إلا بعد أن يتفق الجاني مع أولياء المقتول أن يدفع الدية، وهنا فات هذا الكلام كله. قالوا لأن الدية لا تؤخذ إلا برضا القاتل وقد مات، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، طبعا فيها أقوال كثيرة هنا تشوفوها من غير ترجيح، طبعا المسائل عميقة شوية فالترجيح فيها صعب شوية. قول الثاني قالوا تجب الدية من مالي، ليه؟ قال لأن ولي القتيل بخير النظرين، ولعل ده أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يبقى مش متوقف على إيه؟ على إذن الجاني، لأن مين اللي السلطان؟ مين اللي رجع له السلطان؟ أولياء المقتول مش الجاني، هو اللي اتفق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين، له أن يختار هذا وله أن يختار هذا. فإذا كان الـ الـ الـ الـ القاتل قتل وجاء أولياء المقتول قال مش عايزين نقتله عايزين فلوس عايزين دين، يبقى مش من حقه هو يقول لهم لا اقتلوني، بظهر هذا الحديث والله أعلم. فعلى هذا الكلام قالوا إذا تعذر استيفاء الحق لموته لم يبق إلا الخيار الثاني وهو إيه؟ الدية. قالوا لم يبق إلى الخيار الثاني وهو الدية، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. يبقى هنا يسقط القصاص بإيه؟ بموت الجاني، فيش قصاص هنا بموت الجاني، والخلاف هل ننتقل إلى الدية أم لا. من مسقطات القصاص العفو، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في العفو، فعن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. لكن إذا كانت هذه الأحاديث ترغب في العفو، فهل العفو أفضل أم نعاقبه أفضل؟ الحديث طبعا ظاهرة أن العفو أفضل، لكن هل هذا على الإطلاق؟ الشيخ ابن عثيمين يقول ليس هذا على الإطلاق، يعني قال فقد يكون العفو أفضل وقد يكون طلب القصاص أفضل. قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني إذا كان في العفو إصلاح يبقى هنا يكون أفضل. أما إذا كان في العفو ليس فيه إصلاح، واحد عربيد كل من سمحه برضه يضرب في الناس، ما هو شاب الناس طيبين وغلابة، فكل ما حد يسامحه خلاص معلش الله ما عملتاني مش عارف ايه، فيروح برضك يأذي الناس، يبقى هنا ايه مفيش اصلاح. يبقى اصلاحه ان هو يتعاقب اصلاح، حتى هم بيسموا السجون ايه تأهيله الاصلاح بيسموه كده، يبقى اصلاحه انه يتعاقب، فاما ان يغرم بدية اذا كان الامر يحتاج لدية، او يقوم في قصاص يقتص منه حتى يرجع عما هو عليه. وهذا يعني خلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويلاحظ في العفو ما يأتي، أن يصدر العفو من صاحب الحق العاقل البالغ، فلا يصح العفو الصبي من عفو الصبي والمجنون. يعني ما نجيش نعفو عن القاتل ونقول له خلاص مش عايزين منك حاجة، وفي قصر أو في إنسان مجنون، اللي يعفو عيفو عن نصيبه هو، فإذا كان في قصر يبقى حقهم في التركة أو حقهم في الدية يحفظ، فليس لأحد أن يعفو عفوا مطلقا، يعني يجيش كده يتنازع عن القضية على طول، ولا من حق القاضي أن هو يسمح بمثل هذا، ولكن يعفون عن حقوقهم في الدية، ويبقى حق الصغير وحق المجنون حق غير المكلف يعني عموما محفوظا لهم حتى يعني تزول عنه علة عدم التكليف. إذا عفى ولي الدم وكان واحدا ترتب على ذلك عصمة دم القاتل، فلو قتل الولي القاتل بعد ذلك اعتبر قاتلا عمدا. يعني واحد هو الوارث وقال خلاص يا عم عفوت عنك خلاص خلاص، وبعد كده راح ايه راح قتله، قال له انت اللي قتلت ابويا وراح قتله، يبقى هنا ايه اصبح عليه قصاص هو انه عفى خلاص. ومن حق هذا القاتل الاول ان هو يطلب من يطلب يعني اولياء القاتل الاول يطلب القصاص من هذا القاتل، بخلاف انه ما كانش عفى، كانش عفى وقتل يبقى دي شبهه في قتله. طبعا مش هيجي واحد يقول لي يعني كده الطر جائز، اللي بيحصل في الطر كلام غير صحيح، لان اولا ان اقامه القصاص لابد ان يكون باذن الحاكم، ثانيا ان الطار ما بيبقاش كده، ده الطار بيقتله ما بيقتلوش القاتل، يقول لك لازم احرق دمه زي ما احرق دمي، فقتل له ابنه قتل له ابوه قتل له مش عارف مين، ما ده مش قصاص دوا انا ظلم. وكان اهل الجاليه يقول لك لو قتل الكلب بتاعنا لازم نقتل عندهم ثلاثه رجاله او ثلاث شبان، ليه كده؟ احنا قلنا المره اللي فاتت الحر بالحر والعبد بالعبد، ان كان بعض الناس يقولون لا يقتل بعبدنا الا حر ولا بامراه منا الا رجل، وهذا من الظلم. فطبعا الأخذ بالصقر والكلام ده كله هذا يعني أفعال جاهلية، ولا يجوز إلا أن يقتل القاتل بعدما يثبت حكم القاتل. زي شايفين هنا في إيه أحكام إيه في إن في واحد من طلب العفو بيقتله أنت ليه؟ هو مش من حق. في إن في موانع أخرى، كان تكون مثلا القاتلة امرأة وهي حامل تقتلها يبقى صارت الجناية ونحو ذلك، فلا يكون القتل إلا بعد أن يثبت جريمة القتل بالحاكم، والحاكم هو الذي يأذن له أن يقتله. نحن نقول إقامة القصاص إما بالمختص وإما بولي الدم بإذن الحاكم، يعني ممكن الوالي يقول له تعال اقتله زي ما قتل فلان قريبك فيأمره بقتله، أو يكون في إنسان مختص هو الإيه اللي بيقوم بإقامة الحكم، كان يعلق المشناء ولا المقصمة ديت ولا المفصلة، عارفين المقصلة مش عارفين المقصلة دي اللي بتقطع الراس، عارفين مشكلة سكينة بتنزع الراس كده من القفة تقطع، وبيقول لك في ثلاثة اتحكم عنهم بالإعدام فبيخيروه عايز المغسله لو اول واحد عايز المغسله ولا المشنقه قالوا له المغسله فجات اللي بتاع المصديه جات غطر رقبته وقفت قالوا خلاص اتنفذ الحكم يلا مع السلامه انت طلعت بره ما هو لو معروف كده في الحكم لو علق المشنقه وبعد كده خلاص نزل وحيه خلاص ما ينعلقوش تاني عارفين الكلام في حد محامي هنا ولا مش عارفين او الحد اتقطع اي حاجه خلاص ما يتعملوش حاجه تاني فهم المقصمه جت على رقبته ووقفت قالوا خلاص جاب التاني قالوا من المقصره جت على رقبته ووقفت جاب التالت قال لهم لا المشنقه ده المقصره بتاعك بايظه طيب اذا تم العفو انتقل الى الدية سواء رضي او لم يرضى ده عند الشافعيه والمالكيه زي ما قلنا قبل كده واما المالكيه والحنفيه قالوا لا ينتقل الى الدية الا اذا رضي الجاني والاول هو الاصح لان الحديث زي ما قلنا بخير النظرين اذا تعدد الاولياء الكلام ده كله اتكلمناه اذا كان الولي واحد ولي واحد وقال لك العفو يبقى خلاص ما اما عفو من غير مال يبقى مش عايز حاجه خالص اما عفو بالدية ماشي لكن لو قتل يبقى عليه القصاص اذا عفى الاولياء اذا تعدد الاولياء وعفى احدهم عصم دم القاتل زي ما قلنا قبل كده لو واحد بس عفى ما مش هنقيم عليه القصاص ولكن هينتقل الى الدية واخذ الاخرون حصصهم من الدية طب العافي العافي ان كان عفى من غير مال خلاص يبقى نصيبه ملوش ان عفى بالمال يسموه الصلح احيانا يبقى ياخذ الدية كاملة وياخذ نصيبه وهذا مذهب جمهور العلماء وعند الملكية يترتب حكم العفو اذا كان العافي مساويا لدرجة الباقين طيب الكلام ده معناه ايه ان عند الجمهور اي واحد من الاولياء يعفو اي واحد من الاولياء اذا عفى الحكم يندرج زي ما قلنا كده على الجميع مفيش قصاص على الجاني الباقيين ياخدوا الدية واما عند الملكية قالوا لا حكم العفو مش كده ده ما يعفوش الا اللي في الدرجة الاعلى يعني مثلا اولياء القاتل ابن وابن ابن من الاقرب درجة الابن يقول لك ما ينفعش ابن الابن يعفو الا اذا الابن عفو الابن هو اللي يعفو لان هو الاقرب درجة فالاقرب درجة هو الحق العفو اما الابعد درجة مش بالحق العفو فاما ان يعفو او من يسويه يعني اذا كان ابنين واحد منهم ماشي يعني لو في ابن وابن وابن ابن وابن اخ مثلا واحد من الابنين دول عفا متساويين يبقى من حقه لكن ما يجيش واحد في درجه ابعد يعفو لما يضيع حق الايه اللي في الدرجه الاقرب هذا مذهب المالكيه ولكن عند الجمهور كما ذكرنا ان اي واحد سواء كان اقرب في الدرجه او اقرب في الجهه اذا عفا فان الايه حكم العفو يسري يقول عند المالكية ترتب حكم العفو إذا كان العافي مساويا لدرجة الباقين من قرابة المقتول أو أعلى درجة فإن كان أنزل درجة أو لم يسوي الباقين لم يعتبر إيه عفو طيب إذا عفى أحد الأولياء وراح واحد تاني راح جه قتل القاتل وده جه قالك أنا عفوت خلاص مش إيه مش هنقيم حكم القصاص لان احنا قلنا شرط حكم القصاص ان جميع الاولياء يعفوا جميع الاولياء يتفقوا على القصاص لكن هنا واحد عفى يبقى مفيش ايه مفيش قصاص طيب واحد عفى وواحد قتل يبقى اللي قتل دوت اتفقنا المساله اللي فاتت اذا هو عفى وقتل هنقيم عليه القصاص هو بقى متعمد لكن دلوقتي واحد عفى وواحد قتل نشوف الثاني دوت اذا كان يعلم بالعفو يبقى أصبح قاتل متعمد ويبقى عليه هو قصاص هو كمان وإذا كان لا يعلم بالعفو يبقى هذه شبهة والرسول يقول إدراء الحدود بالإيه بالشبهات يبقى لا نقيم عليه حكم القصاص ولكن هيبقى مسألة الدين هيبقى عليه مسألة الدين أنت أدرى بقى اللي انا حافظه براء الحدود بالشباب بقى نبقى نشوفه منين ان شاء الله ما هو الحدود كفارات، إذا قمت عليه الحدود كفارات، أما إذا لم تقم فهو أمر إلى الله، شاء عز وجل شاء غفر له. ذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا عفى عن القاتل فلا يلزم بعقوبة أخرى، يعني الوقت الأولياء عفوا عنه، هل من حق الحاكم إن هو مثلا يعذره أو يغرمه؟ يبقى عقوبة أخرى من الحاكم، بيسموها هنا في القانون الحق العام. هل من حق الحاكم أن يقيم عقوبة أخرى إذا عفى عنه الأولياء؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا، لأن ربنا لم يجعل إلا القصاص أو الدية أو العفو، وبعض العلماء قالوا للحاكم أن يعذره من باب التقويم والتهذيب من الحق العام، يعني ينظر الحاكم في ذلك إلى المصلحة العامة، يعني إذا لقى أن العفو دوت ربما يكون سبب أن هذا الشخص برضك لا يتأدب فيؤدبه باب التعزير والتقويم. لكن طبعا هو لعل القول الأول هو الأرجح، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل سلطان ما بعده لأولياء المقتول، فلو المسألة مسألة تهذيب وتقويم فيتقتل وخلاص، يطلب القصاص، ما فيش في الدية، الدية مغلظة، دية القتل العمد دية مغلظة، يأتي الكلام على الدية المغلظة والدية المخففة، يعني دية القتل الخطأ فيها ممكن بتبقى بالإيه؟ بالقسط يأجلها، وأما الدية المغلظة كاملة، والدية القتل الخطأ على أولياء المقتول، على أولياء القاتل، يعني مش هو اللي يدفع بس، كل العصر بتوعه، وأما الدية في القتل العمد من ماله، يأخذ من ماله هو، حدش من قرابه هيدفع. فأظن ما فيش تقويم أصلا من ذلك. ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى برضك اعطى مجال لأولياء المقتول أنه لهم الحق في العفو إذا رأوا أن في مصلحة في ذلك لأنفسهم، سواء مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية، أن يعفو. إذا عفى المقتول إذا عفى المقتول نفسه عن القاتل، يعني واحد قتل واحد فالمقتول قال له عفوت عنك، بس مش بعد ما مات. المقتول قال له عفوت عنك، هل نأخذ بعفوه؟ بعض العلماء اشترط أن العفو هذا لا يكون إلا إذا نفذت مقاتله، يعني خلاص بقى دخل في الضربة بتاعته دخل في الصميم، ميت ميت، خلاص ميت ميت، فهو بص له أنت وأنت اللي قتلتني، طب الله يسامحك أنا عفوت عنك، أظن دي ما تحصلش يا بس. فقالوا يثبت هذا العفو، يؤخذ بهذا العفو. ولكن إذا جرحه فعفى عنه ثم مات، يعني الجرح بقى ايه، سرى، يسموه سريان الأثر، ضربه ضربة وعلى دخلنا المستشفى ومش عارف ايه، ولا أنا سمحت فلان وعفوت عنه، ولكن الأثر الجرح ايه استمر ما حتى مات، قالوا هذا ايه لا يكفي، يعني لأن وقت العفو وقت الوجوب، امتى العفو؟ لما يموت، المفروض ان العفو بعد الموت، فلقوا ان مسألة ان ينفذ مقاتله وهو ميت، يعني خلاص بقى بيطلع في الروح، فقالوا هذا وقت وجوب، اما قبل ذلك ليس بوقت وجوب، يعني حتى لو الاولياء عفوا عنه قبل ذلك من حقهم ان يفوضوا هذا العفو، يعني الاولياء عفوا وهو مجروح من حقهم ان يفوضوا هذا العفو اذا مات، يقول لا احنا عايزين ايه القصاص او عايزين الدين، لان وقت الوجوب لم يثبت الا بالموت، لا يثبت وقت وجوب القصاص أو الدية أو العفو إلا بالموت، أما قبل ذلك فلم يثبت. نقول إذا عفى المقتول نفسه عن القاتل قبل موته، فالذي عليه جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية أنه يسقط القصاص والدية، لأن الله يقول فمن تصدق به فهو كفارة له. وعند الملكية لا يبرأ القاتل إلا إذا عفى عنه بعد إنفاذ مقتله أو قال إن مت فقد أبرأتك، وأما لو عفى عنه عند جرحه فقط أو إذا قال له إن قتلتني أبرأتك، فيرون أن بذلك لا يسقط القصاص لأنه عفى عنه قبل إيه؟ قبل وجوبه. ثالثا الصلح، يعني من مسقطات القصاص الصلح، يعني يصطلح على مال، خلاص إحنا نعفو عنك بس دي عوضنا، أنا هذا المقتول لا شك أنه أدخل حزنا على أهله وربما كان سبب وجوده كان سببا للسعي على رزقهم أو رزق أولاده أو نحو ذلك. يعني لا شك أن هذا في بلاء حصل، فقالوا إحنا عايزين إيه نصطلح على شيء، يعطينا مال وإحنا نسمحك ونعفو عنك. بعض العلماء يقول يجوز الصلح سواء كان أقل من الدية أو الدية أو أكثر من الدية، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول ينبغي ألا تزيد عن الدية. يبقى الصلح ما يكونش أكثر من الدية، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل أكثر شيء. وطبعا الدية كما تعلمون هي 100 ناقة وبالذهب 1000 دينار ذهب، وبالفضة 10,000 درهم أو 12 درهم فضة، 100 ناقة يعني 100 جمل، 100 ناقة بيبلغ كم؟ 7,000-8,000 تقريبا يعني. الذهب يعادل هذا تقريبا، لأن الذهب 1000 دينار يعني تقريبا بقطع 4 كيلو وربع ذهب، 4 كيلو وربع ذهب، لأن الدينار 4 جرام ب12%، يعني 4 كيلو و150 جرام مثلا نقدر نقول كده. 12 ده طبعا بالذهب كده ممكن يوصل دلوقتي في الحسابات الحالية ممكن يوصل برضه 600,000. بالفضة 10,000 درهم، والدرهم بتاع برضه 3.12%، يعني برضه بتخش بتاع 35 كيلو فضة، أظن الكيلو 5,000، يعني وصلنا بتاع 120 أو 150. إيه طبعا ده حساب كده يعني بالراس كده، حسبها تمسك الآلة وحسبها وحسبها، ممكن يوصل 150 ايه جنيه او 150,000 يعني او 200,000. دي اقل حاجه، عشان كده دار الافتاء لما حد بيروح لهم بيديله الديه بتاعته. لكن ينبغي ان يراعى حال القاتل والمقتول اذا كان يعني من اصحاب الاموال الكبيره، انهم ليه ما نحسبوش بالذهب؟ ليه ما نحسبوش بالذهب؟ ويدفع 600,000 عشان يمنع هؤلاء ان يتعدوا على على على على الناس. طيب الصلح، يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء سواء كان الصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل منها، وسواء كان حالا أو مؤجلا من جنس الدية أو من غيرها، ويشترط في هذه الحال قبول الجاني، وذلك لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين. وفي الحديث يعني قالوا مثلا إيه خلاص إحنا ادينا العمارة بتاعتك، دينا البيت بتاعك واحنا متنازلين، يبقى هنا لازم يوفي، لان طبعا لو الديه مش هتوقف على ايه على موافقته، لان الديه من حقهم. لكن على عند الصلح ما احنا الصلح ممكن على الديه وعلى غيرها، بدل ما يطلبوا منه اتفضل شيء بالذهب، او يطلبوا منه 100 ناقة، او يطلبوا منه 12,000 كذا اموال يعني نقديه، هيطلبوا منه عيان اشياء عينيه، ادينا التريلا اللي انت تملكها مثلا، او ادينا الشقه الفلانيه او الفيلا الفلانيه او الحديقه الفلانيه، يبقى هنا لازم ايه يكون هو ايه موافق. هي دي معناه ان ايه الحاله دي نقول فعلا لازم موافقه الجاني، لكن في الدين ما فيش موافقه، هو عايزين الدين زي ما يحكم بقى، يبقى ما فيش موافقه لان هذا من حقهم. وفي الحديث من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، و30 جزعة، و40 خليفة، وما صلحوا عليه فهو لهم. الحقة قلنا اللي عندها إيه 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجزعة اللي عندها 4 سنين ودخلت في الخامسة، واربعون خليفة يعني 40 ناقة، خليفة يعني حامل يتبعها أولادها، ودي بنسموها المغلظة، ويأتي الكلام عليها لما نتكلم عن موضوع الديات. وما صولحوا عليه فهو لهم، يعني برضك ده له مجال للصلح. دي الدية ما فيهاش كلام، لكن إن تصالحوا على شيء وافق الجاني على مش عايزين هنعمل إيه بالجميلة دلوقتي، لا احنا عايزين عربيات مثلا يعني، وهو عنده أجنس عربيات وماشي خد، أو عايزين شقق وهو راغب بتاع شركة مقاولات وعنده شقق كتير، تعال خد 3-4 شقق. فلازم هنا إيه يكون هو في موافقة منه على هذا على هذا الصلح. وطبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد نقل الشيخ العثيمين رحمه الله الخلاف بين العلماء إذا كانت المصالحة على أكثر من الدية، ورأى أن الأحوط ألا يأخذ أكثر من الدية. والذين ذهبوا إلى جواز الزيادة استدلوا بفعل الصحابة، يعني أحيانا بعض الصحابة حكم أو عرض عليه حكم بأكثر من الدين ولم ينكر ذلك. فقد ثبت أن هدبة بن خشرم قتل رجلا فأمر معاوية بقتله، أولياء القتيل أرادوا أن يقتل فأمر بالقتل، فدفع الحسن وجماعة سبع ديات. قالوا طب سبون اديكوا الدية، قال له لا، طب سبون اديكوا الدية مرتين، قالوا له لا برضك عايزين تقتل، طب ثلاثة برضك عايزين تقتل، لغاية ما وصلوا بيها سبعة، قالوا اديكوا الدية بتاعته سبع مرات برضك قالوا يقتل لئلا يقتل، ولكن أولياء المقتول أبوا إلا أن يقتل. والذين منعوا الزيادة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وفيه ذكر الدية والقصص فقط، فلا يجوز التعدي، فلا يجوز طبعا التعدي على ما ذكر في الحديث. لكن طبعا الحديث زي ما احنا شرحناه فوق ان ادى مجال لغير الدية، ادى مجال لغير الدية المنصوص عليها، يعني بدل منها سميه ايه تعويض باي صورة كان. قال وما صولح عليه فهو لهم، يبقى ممكن يصالحوا على شيء غير جنس الدين، لكن إذا طلبوا الدية بقى عندهم النص النصوص بيت لهم الدية إيه هي، ويأتي طبعا باب مستقل في موضوع الإيه الديات. استيفاء القصاص. طيب إحنا قلنا دلوقتي الحكم، المسألة الأولى اللي كلمنا عليها الدرس اللي فات شروط ثبوت الجناية، يعني الشروط اللي فعلا نثبت إن فلان دوت كان قاتل متعمد. وبعدين كلمنا من شوية شروط استيفاء الاقتصاص، يعني الشروط حتى ننفذ حكم الاقتصاص. طيب توفت الشروط دي، الأولياء كلهم قالوا لا احنا عايزين نتقتل، فيش حد عفا ولا فيش مثلا ضرر على الغير او كده، هننفذ الحكم. فهنا ازاي ننفذ الحكم بقى؟ استيفاء الحكم، كيف ننفذ الحكم؟ بعض العلماء قالوا الحكم القصاص لا يكون إلا بالسيف، بأي صورة هو قتل لا نقول إلا بالسيف، يعني لو واحد مسك واحد ورمى في البحر غرقه، لما نيجي احنا نقيم عليه القصاص نعمل ايه؟ نقتله بالسيف. واحد مسك واحد مثلا دال سبع عشان ياكله او حطه مع فص سباع، نقتله ازاي احنا؟ نقتله بالسيف. وهكذا قالوا بأي صورة قتل بها فنقتله بالسيف. ولكن آخرون من أهل العلم قالوا لا، ده قصاص، ومعنى كلمة القصاص التماثل، فنقتله بنفس الصورة التي قتل بها عشان إيه؟ قصاص، ولكم في القصاص الحياة اليوم. إلا أن يكون بشيء محرم، كأن يكون مثلا قتله بشرب الخمر فمحن مش هنسير خمر قتل يموت، أو حرقه بالنار لأنه لا يعذب النار إلا رب النار فإحنا مش هنحرقه بالنار، أو فعل به فاحشة فمات فأن يكون فعل به اللواط فمات، فإحنا مش هنقول بهذه الصورة. فإما هنا ننتقل إلى الإيه؟ ننتقل إلى السيف. لكن أولياء المقتول في الحالات الأولى اللي احنا قلنا فيها التماثل، أولياء المقتول قالوا اقتلوه بالسيف، احنا موافقين اقتلوه بالسيف، أو دلوقتي مثلا بالإيه؟ بالنار أو بالمشنقة أو بالقرص الكهربائي أو بالمقصلة، بأي صورة وافقوا على أن يكون القتل بهذه الصورة فإنه يجوز القتل بإيه؟ بالصورة التي يوافقون عليه. يبقى المقصود باستيفاء القصاص طريقة التنفيذ، إذا تحققت شروط ثبوت القتل وشروط الاستيفاء، وقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قال يقتص من الجانب نفس الطريقة التي قتل بها، من ضربه بمحدد كالسيف أو بمثقل كحجر، يعني لو ضرب واحد بحجر وموته نضربه بحجر، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مع المرأة التي ربها يهودي بين حجرين، ضربها بحجر وراح إيه موتها، فوجدوها في الرمق فقالوا من فعل به كذا؟ فلان فلان فلان، بغفة قالوا فلان يهودي فأومات برأسه، فجيء به فاعترف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد حجر، أن ترد رأسه بين حجرين كما فعل أو كما فعل بالمرأة، أو إغراق أو خنق أو تجويع، إلا إذا رأى أولياء الدم قتله بما دون ذلك قتله بالسيف جاز لهم ذلك. وهذا الرأي هو مذهب الشافعية والمالكية، وأدلتهم على ذلك من القرآن قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن السنة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين، أو فرد رأسه بحجرين. ثالثا، من النظر الصحيح أن هذا هو مقتضى العدل، لأن القصاص معناه المماثلة. وأما إذا كان القتل بشيء محرم لذاته كالخمر أو قتله بالنار أو باللواط، ففي هذه الحالة لا يقتل بمثلها بل يقتل بالسيف. القول الثاني قالوا: لا يكون القصاص إلا بالسيف أيا كانت الطريقة التي قتل بها، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث: لا قود إلا بالسيف، هو حديث ضعيف، يعني هذا الحديث حديث ضعيف يبقى لا يصح الاحتجاج به. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا حديث صحيح، لكن الرد عليه نقول: والراجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته ووضوحها، وأما حديث لا قود إلا بالسيف فهو ضعيف، وحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتل فإن إحسان القتل يقوم بموافقة الشرع، وقد نص الشرع على المماثلة. تنبيهات: تنفيذ القصاص قد يقوم بالمتخصص في ذلك، اللي هو مسؤول ان هو يقيم الحد، وقد يقوم بولي الدم بس باذن الحاكم، يعني يجيب اولياء الدوله يقتلوه كما قتل صاحبه باذن الحاكم واشرافه، شريطه الا يعبث بالجاني ولا يمثل بجثته بعد القصاص. الملحوظه الثانيه او التنبيه الثاني: هل يجوز استعمال الطرق الحديثه للقصاص بدلا من السيف؟ الجواب: لا مانع من ذلك استعمال المقصله والقرصي الكهربائي والمشنق. هذا كله ما يتعلق بالقصاص على الايه، على او الجنايه على النفس. ننتقل بعد ذلك الجنايه على ما دون النفس. ساعد اصبر شويه. انا ايه الأخيرة نستمع. أما بس هو لازم ربنا نص على أنه ما يبقاش إلا بأن الكل يطالب هذا التشفي، الكل يطالب به. أما إذا كان البعض طالب البعض لا، طب واللي عارفة دوت نعمل في كلامه إيه؟ ربنا قال: فمن عفى له من أخيه شيء بشيء، فده نكرة وتفيد العموم، فهذا العفو لابد أن يكون له اعتبار ولا يتجزأ مع القتل، يبقى لابد أن نقدم العفو، والثاني يبقى نزيل عنه هذا التشفي بالإيه؟ بحقه في الدين. الله أعلم. ثانيا، الجناية على ما دون النفس. دون النفس دي إيه؟ الأطراف والأعضاء والجروح، يعوروا مثلا، يقطع له صباع، يعني ما موتوش ولكن سبب له جناية، إما بقطع عضو مثلا، أو بضياع منفعة عضو، أو بجرح، قطع عضو مثلا يقطع له إيديه يقطع له صباعه، ضياع منفعة يضربه خبطة مثلا يديله بالألم يضيع سمعه مش يسمع، أو يخليه ما يشوفش يعميه، هاي بديجي كلها جنايات. الجروح يخبطه خبطة مثلا يعوره، فإيه هي أحكام ربنا سبحانه وتعالى؟ والجروح قصص، ربنا برضك جعل في ذلك جروح، جعل بذلك برضك أحكاما، وبرضك لها شروط في استيفائها وشروط في إثبات الحكم ونحو ذلك. فأقسمها إما هي تنقسم إلى قسمين: قسم على الأعضاء والأطراف، والقسم الثاني الجروح. يعني منقسم الجناية على ما دون النفس إلى جناية على الأعضاء والأطراف، والقسم الثاني جناية بالجروح جرح فقط. فالعقوبات المقررة على ما دون النفس، هذه العقوبات على مدون النفس، إما أن يكون جناية عمد أو تكون الجناية إيه خطأ. يعني العمد برضك شروط زي ما قلنا، يكون فاعل مكلف يعني بالغ عاقل، وأن يكون متعمد البتاع ما يكونش خطأ منه، فهذا يكون إيه جناية بالعمد. فنقول العمد فالعقوبة فيها كما يلي: وجوب القصاص في كل ما أمكن تنفيذ القصاص فيه. وجوب القصاص في كل ما أمكن القصاص فيه، يعني في حاجات هتبقى صعبة القصاص فيها. العلماء زمان كانوا يذكروا أمثلة، يقول لك مثلا لو ضربوا فقصل له عظمة في صدره، طب احنا هنفصل عظمة في صدر التاني ازاي؟ ممكن يفصل له عظمة، يفصل له عظمتين او نموته. فيبقى هنا مفيش ايه، ما نقدرش نجيب القصاص. طبعا في العصر الحديث الشيخ ابن عثيمين يقول مع وجود الطب الان يمكن التماسك، خلوا قط العمليات ونفصل له عظمة ونطلعه، في تماسك مفيش تماسك؟ في تماسك. العلماء زمان كانوا بيقولوا طيب هو لو قطع له ايده وكانت من ايه، من مفصل، يعني لو قطع له ايد من مفصل يبقى لا يمكن القصاص، لان المفصل حد معين. لكن لو قطع له ايده من نص الايد مثلا، ضرب سطور راح قطع له ايده من نص، طب احنا قطع له ازاي من نص؟ لان ممكن يموت. مش هنقدر نجيب القصاص في هذا الحد ايه. فالعلماء يقولوا ايه، يقولوا حاجه من الاثنين، يعني قطع له من مفصل اقرب اللي هو من قدام هنا، لان دوت الحد، الحدود ايه المفاصل، فاما نقطع المفصل الاقرب ويبقى الجاني الجاني يدفع فرق سموه قرش بقى، ده فرق الجناية سموه القرش، يدفع الفرق دوت للايه للمجني عليه، او ندفع له المفصل ابعد ويبقى المجني عليه يدفع القرش للايه للجاني. لكن مع الطب الحديث ممكن نمثل بالظبط، ممكن نأتي بالإيه بالتمثيل بالظبط ونقيم القصاص، وهذا أقرب للعدل. فإذا أمكن العلماء زمان اضطروا أن يقولوا هذا الكلام إيه، لأن يصعب التماثل، يصعب أن احنا نفعل به كما فعل بصاحبي إذا كان الخبطة في مكان ليس لها حد، أما إذا كان لها حد فهم لم يختلفوا في هذه الإيه في هذه المسألة. طيب هيجي برضه الكلام ده بتفصيل. قال: وجوب القصاص في كل ما أمكن تنفيذ القصاص فيه، أو الانتقال إلى الدية إذا تصالحوا على ذلك، أو إذا كان لا يمكن القصاص. يبقى الدية إذا كان لا يمكن القصاص أو تصالحوا على الدية. فإن كانت الجناية قطع الأطراف فالعقوبة القصاص أو الدية، وإن كانت الجناية تعطيل منافع الأعضاء فالعقوبة هي الدية أو القرش. لأن هنا طبعا برشلونة نعطلوا المنفعة، لكن لو أمكن تعطيل المنفعة نعطلها، يعني إذا هو مثلا خلاه ما بيسمعش، طب نعطل المنفعة إزاي؟ نخليه ما يسمعش إزاي ليه؟ لو أمكن في طرق طبية نحن نخليه ما يسمعش، نخليه ما يسمعش زيه زيه مماثلة. طبعا زمان كانوا يقولك يعني نديله بالألم على، طب ممكن ده ما خد بالألم طرش، لكن ده ما خد بالألم مش هيطرش، فهل نديله ألمين يبقى زودنا في القصاص؟ ولا نعمل ايه؟ فهنا نقولك ايه، يبقى في هذه الحالة الدية او القرش. يعني زي ما قلنا القرش ممكن القرش، كلمة القرش تطلق احيانا على الدية وتطلق على احيانا على الفرق في الايه في العقوبة. فالدية يطلق عليه القرش، فنقول القرش قد تكون مالا مقدرا وهي الدية، او مال غير مقدر ويقولون عنه حكومة عدل، يبقى تعويض بما يراه القاضي. يبقى ايه القرش اللي هو غير مقدر يبقى يرجع لتقدير للقاضي، سلطة تقديرية في تحديد هذا الايه هذا القدر، هيأتي بعدك التفصيل. وان كانت الجناية جراحا او شجاجا فالعقوبة هي القصاص او القرش او حكومة عدل، على حسب برضك الايه الجراح. الجراح العلماء قسموا الجراح ده الى اقسام، يعني واحد جرح واحد في ايده مثلا، مسمينا كده ممكن الجرح يبقى خدش، طب انا اقدر اخدشه زي ما خدشه ولا يبقى فيه زياده؟ وبعدين ممكن هيقطع الجلد الاولاني، دي ايه درجه ثانيه، بحيث ان هو هنلاقي دم بس سموها الداميه، لاقي دم بس ما يقطرش، ممكن يغوص ثاني بسموها الباضعه، يعني فصلت بقى. ممكن يغوص تاني بيسموها المتلاحمة، يغص في الجلد لغاية ما وصل لغاية الجلد بقى قبل العظم بيسموها ايه؟ السمحاق. وصل السمحاق، الجلدة دي بيسموها السمحاق. لو قطع الجلدة دي بيسموها الواضحة. بيقول لك الواضحة ممكن اعمل فيها قصاص، هشقه لغاية ما اوصل للواضحة. لكن المتلاحمة لو هو غص في الجلد هغوص انا قد ايه؟ مش هقدر احدد. لو خدش بس وممكن ما اخدش زيادة يبقى فيش تماثل. لو فهم ما لوش الا الايه؟ الواضحة. لو الضربة زيادة راح فتت العظم يسموها الايه؟ الهاشمة. او فصلت العظم عن نصين بسموها المنقلة، نقلت العظم. طب انا اقدر اعمل كده؟ اقدر اهشم زي ما هو هشم او اقدر انقل زي ما هو نقل؟ يقول دي صعبة. وبعض العلماء قال لك ما بتنفعش في الجراح الا الواضحة، والباقي كله يبقى ايه؟ حكومة عدل، يبقى القاضي يديله تعويض يقدره. وبعض العلماء قال لا، لو زادت عدل الواضحة اوصل للواضحة ووقف واشوف الباقي ايه؟ حكومة عدل، لان احنا عايزين نقف عند حد. وياتي طبعا الكلام ده ايه بتفصيل. فالمقصود هنا ان في هذه الحالة اما القصاص اذا امكن القصاص، او القرش اللي هي الدية، القرش المقدر هنا، او حكومة عدل يعني تعويض يقدره الايه؟ القاضي. واما ان كانت الجناية خطأ، ما فيش قصاص هنا، الجناية خطأ يبقى اما الدية او القرش او حكومة عدل. وسيأتي احكام الديات ومقاديرها في بابها. طيب احكام القصاص، انا بس نقرا لنا صفحة كده او صفحتين ونقف عندها ان شاء الله. دليل المشروعية قصاص ما دون النفس، قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، يبقى ذكر جميع الاشياء غير النفس. واما السن من السنة فعن انس رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة انس ابن مالك سنية جارية من الانصار، فطلب القوم القصاص، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال انس بن النضر عم انس بن مالك لا والله لا تخسر سنها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. فرضي القوم ورضوا بالارش، يعني اللي هم اهل الست اللي كسرت سنتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لا اقسم على الله لا ابر. واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جيران القصاص فيما دون النفس اذا امكن. والجناية على ما دون النفس انقسم إلى جناية على الأطراف والأعضاء بإزالتها أو تعطيل منافعها، وإلى جناية بالجرح. أتكلم عن الأولى، الجناية على الأطراف والأعضاء. ما المعلم الموبايل ده يقفل ولا ده عندي أنا هنا اللي عمال يخبط كل شوية ده تعك. شروط القصاص، يشترط في القصاص فيما دون النفس نفس الشروط السابقة في الجناية على النفس، من كون الجاني مكلفا متعمدا ليس أصلا للمجني عليك الأب والجد ولا مكافئا له، يعني مش مساولين، وأن تكون الجناية على معصوم الدم. ويزاد على هذه الشروط شروط أخرى، وهي تحقيق التماثل في القصاص، لأن الله قال والجروح قصاص، يعني لازم إذا قلنا هنقيم القصاص نتأكد في تماثل، لأننا مش بنقتل واحد وخلاص. وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وهذا التماثل يكون في المحل والاسم، فلا تؤخذ اليد إلا باليد، يعني لو واحد قطع إيد واحد وهو إيده مقطوع يبقى هنا فيش الدية، ماشي أقول له أنت طلعت إيده يبقى نقطع رجلك أو أقطع رقبتك، ما ينفعش، يبقى الإيد بالإيد. حتى قالوا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، إذا قطع إيده اليمنى نقطع إيده اليمنى، قطع إيده اليسرى نقطع إيده اليسرى، يبقى ده في المحل. ولا أصبع إلا بأصبع ولا عين إلا بعين وهكذا. وكذلك من المماثلة أن تقطع اليمنى باليمنى فلا تقطع بها اليسرى. أن يكون استيفاء الشرط الثاني بالزيادة على الشروط اللي هي ذكرها العلماء، أن يكون استيفاء القصاص بلا حيد، يعني لا نحيد عن المحل اللي هو إيه جنى عليه فيه، أي لا نحيد عن الموضع الذي جنى فيه. فإذا كانت الجناية من مفصل كان القصاص من المفصل، أو إذا كان له حد ينتهي إليه أمكن القصاص، كأن تكون الجناية قطع مار الأنف، يعني قطع له حتى المراخيله ديت دي اقدر اعمل قصاص اللي فيها حد اقدر ايه اجيبها له. لكن اذا كان في مكان مرن الانف وما لان من الانف فيمكن قصاص لانه لو حد ينتهي اليه. ولكن اذا كان القطع دون النصف كان يقطع نصف الذراع فذكر الفقهاء انه لا يمكن الاستيفاء. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله والان بسبب تقدم الطب يمكن ان نستوفي بلا حيد من اي مكان. وقد ذهب الشافعيه الى انه اذا كانت الجنايه دون المفصل فاننا نقتص من اقرب مفصل ويعوض الجاني حكومه عدل. ولا قصاص باتفاق الائمه في كسر العظام كعظم الصدر او العنق لان التماثل غير ممكن ويجب فيه الارش. قلت لكن مع تقدم الطب وامكانيه الاستفاء فيجب القصاص. ثالث حاجه التماثل في الصحه والكمال فلا تقطع اليد الصحيحه بالشلاء ولا العين السليمه بالعين العوراء. يعني اذا هو فقع عين واحد وقطع عينه عوره هل انا افقع عينه اللي هو السليمه وهي التاني عوره هو مش منتفع بيها اصلا لكن هو برضه خيف عينه فانا اقول له ده عين بعين ولا لازم يكون في تماثل. يبقى هنا ننتقل الى الدين. قطع يده الشلاء يبقى فيه ضيع له هي شلاء ما فيش منفعة لكن لا شكل ان وجودها برضك حسن فيها في الهيئة فهو لما قطع له تعدي. فهل انا اقطع ايده السليمة المستعملة بالشلاء؟ فقالوا لا. يبقى هنا في الايه القرش او الدين. طيب اخر حاجة نقولها ان شاء الله الجناية بالجراح اللي هو نمرة 2 يقتص بكل جرح ينتهي الى عظم. كل جرح ينتهي الى عظم يقتص منه وقد تكون في الرأس والوجه وتسمى الشجاج. يعني الجروح اذا كانت في الرأس بنسميها ايه الشجاج واذا كانت في البدن بنسميها جروح عادية ملاش اسم يعني اما نسميها جائفة او غير جائفة. جائفة يعني كانت في الجوف ها يعني كان داخل مثلا ضربه في بطنه في صدره في مكان ليه جوف بنسموها جائفة. اما اذا كانت في مثلا في فخذ رجليه في ايديه بنسميها ايه غير جائفه. فالجروح اللي هي في الوجه والراس بنسميها الشجاج. العلماء قسموها الى اقسام. اول حاجه الخارصه اللي هي الخدش بس يخدش الجلده من بره كده من غير ما تنزل دم ولا يظهر عليها اثر دم بنسموها الخارصه وهي التي تشق الجلد قليلا كالخدش ولا يخرج الدم. فان زاد شويه بحيث ظهر الدم لكن لم يقطر طلع الدم كده وقفت على ايه على الجرح بس لكن ايه ما فيش دم بيسيل فيش قطرات دم بيسموها الداميه. يبقى الخارصه الخدش ثم الداميه اللي بيظهر فيها الدم بدون ان يقطر وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها الدم وتسمى ايضا البازله. نمره 3 الباضعه وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد. يبقى قطعت الجلد الاولانيه ودخلت في اول اللحم طبعا ده كله في الايه في الراس او في الوجه قطعت الجلد الاولانيه ودخلت في ايه في اللحم بتاع الجلد سموها الباضعه وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وقيل التي تقطع الجلد. بعد ذلك المتلاحمه دخلت بقى غاصت في اللحم غاصت في ايه في لحم البدن وهي التي تغوص في اللحم لكنها لم تبلغ الجلد بين اللحم والعظم لسه ما وصلتش لغايه الايه الجلده اللي بتكون قبل العظم واللي بنسموها السمحاق. الجلده دي اسمها السمحاق وهي التي تبلغ الجلده التي بين العظم واللحم وصلت لغايه الجلده دي لكن لسه ما ايه ما اثرتش فيها وتسمى ايضا الملطاء او اللاطئه. نمره 6 الموضحه وهي التي تخرق السمحاق قطعت الجلده لغايه ما اظهرت الايه اظهرت العظم فسمت الموضحه لذلك لانها اوضحت العظم ماشي. يبقى كده وصلنا لغرض العظم. احيانا تبقى الضربه ممكن ما يكونش بقى فيها خارصه ولا داميه ولا متلاحمه لكن اداله خبطه كسر له عظمه فهذا الكسر ان كان تهشيم يسمى الهاشمه وهي التي تهشم العظم اي تكسره سواء اوضحته ام لا يعني سواء كان مع التهشيم دوت العظم ظهر يعني في قطع كمان او ما فيش ايه ظهور يعني الجلد كل حاجه زي ما هو لكن العظم نفسه اتكسر. المنقلة هي التي تكسر العظم وتنقله من مكانه يعني حصل له كسر بقى في الدماغ بقى في حاجتين زيادة المأمومة المأمومة هي اللي تبلغ أم الرأس. أم الرأس بيقولوا دي الخريطة اللي هي بعد العظم توصل لأول الجلدة اللي متحط بها المخ. خريطة اللي هو الجلدة العلوية اللي جوه المخ بعد بعد الجلدة بعد العظم الموجود. فسموها دي المأمومة يعني، بس لسه ما غص في المخ، خد الخريطة بسموها الخريطة، ها اللي هي الجلدة اللي حوالين المخ. المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس أي خريطة الدماغ المحيطة، وتسمى أيضا الآمة. فلو دخل خرع الخريطة دي كمان تسمى الدامغة لأنه دخل إلى الدماغ. الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ. القسم الثاني الجراح في البدن غير الوجه والرأس. احنا قلنا في الوجه والرأس من الشجاج وقسموها إلى 10 أقسام زي ما قلنا. الثانية في البدن وهي قسمين بس، الجائفة وغير الجائفة. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، يعني ضربة مثلا في البطن في الصدر أماكن فيها جوف، ضربة مثلا في الرئة، ضربة في معدته من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين. غير الجائفة هي التي لا تصل إلى الجوف كالضرب في اليد، يعني جرحه في إيده أو جرحه في رجليه، فدي يسموها غير جائفة. فدي بقى التقسيمات اللي قسمها الفقهاء، ونقف بعد ذلك عن طريقة بقى أحكام القصاص وطريقة استيفاء القصاص، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الدرس الماضي أو في الدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس الجاي مع بيان أحكام الديات. خلاص ما فيش حاجة زيادة، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.